بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله متفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، انتهينا بحمد الله تعالى الدرس السابق من الكلام عن أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط الجيل الأول، ونبدأ في فصل جديد من فصول التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وهو بعنوان الهدي القرآني في التربية. القرآن له طريقة في التربية، غرس المعاني الإيمانية ومعاني التقوى والاستشعار باليوم الآخر والمراقبة والتوحيد وغير ذلك كما سنبين، وبعد ذلك في فصل آخر الهدي النبوي في التربية، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام يعني حتى صاروا شموسة يعني هداية، وسطع يعني نورهم يعني في الآفاق، يفتحون البلاد وقلوب العباد بدعوة الإسلام. لا شك في أن التربية القرآنية هي أعلى تربية وأرقاها، وقد ظهرت بركة هذه التربية في الجيل الأول الذي نزل عليه القرآن منجما، يغرس فيهم أصول العقائد، ويعمق فيهم المعاني الإيمانية الشريفة، ويثبتهم على الإيمان. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون الآيات القرآنية بالإيمان والتصديق، ويصدرون عنها بالعمل والاستجابة والطاعة، كما قال ابن عمر هم يعني كانوا يحفظون العشر آيات يعني فلا يتجاوزوها حتى يعلموا فيها من علم وعمل، يعني بخلاف الذي يختم القرآن الآن ومفيش ما يصدق يعني حفظ القرآن، مفيش أي عمل يوافق القرآن. فكان الصحابة يعني يؤتون العلم والعمل يعني جميعا، القرآن والإيمان. وإن قال الإمام البخاري العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقد قال الصحابة ما هو أبلغ من ذلك، هو أن الإيمان يعني قبل العلم وقبل العمل. فكان الصحابة يتلقون الآيات القرآنية بالإيمان والتصديق، ويصدرون عنها بالعمل والاستجابة والطاعة، فترقى بهم القرآن إلى أعلى درجات اليقين والصدق. فلما ينزل مثلا قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن أحب مالي إلي بيرحاء، وكانت حديقة مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها ويشرب منها ماء عذبا، فقال أشهدك أنها يعني في سبيل الله، فضعها حيث شئت يا رسول الله، فيقول بخ بخ، ذلك مال رائح أو رابح، أرى أن تجعلها في الأرض. وأيضا عمر كان يركب يعني بعيرا، فقال يعني هو يعني في سبيل الله، فكان الصحابة يعني ما تحبون. فترقى بهم القرآن إلى أعلى درجات اليقين والصدق والإخلاص والبذل والتضحية والثبات، وظهرت فيهم مواقف الإيمانية والأحوال الشريفة التي تصدق ما في قلوبهم من إيمان وتصديق بالقرآن، وكان أمام الصحابة التطبيق العملي للقرآن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة لما سئلت صلى الله عليه وسلم أي كل فيها خير القرآن فهي موجودة، وكل القرآن كان عنه فكان ترجمة يعني حية للقرآن صلى الله عليه وسلم. بليغ من أم عائشة رضي الله عنها قيما وكان قواما وصواما وكذا وكذا، قالت كان خلق القرآن. وهذه أمثلة للتربية القرآنية، يعني كيف يربي القرآن المؤمنين. القرآن يربي في قلوب الناس عقيدة التوحيد. قال الأستاذ محمد شديد: وقد كانت البشرية قبل القرآن متردية في حمأة الوثنية والشرك بين عبادة أصنام بشتى الصور والأشكال، وبين دعوة البنوة لله تعالى التي كانت عند العرب في صورة بنوة الملائكة لله، كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، وعند مشرك اليهود في صورة بنوة عزيز لله، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يقول: وعند مشرك النصارى في صورة بنوة عيسى لله، فجاء بها القرآن ناصعة واضحة جلية ليس فيها لبس ولا غموض ولا تجنح إلى الأحاج والألغاز، يعني لا تحتاج لكثير يعني جهد في أن نفهمها، ولكن كل إنسان بيفهم يعني ما جاء في القرآن من عقيدة التوحيد يعني واضح. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. فجاء القرآن يعني بها يعني واضحة يعني جلية لا تجنح أي لا تميل إلى الأحاج والألغاز، ولا تصدم بمنطق أو تفكير، ولا تجبر العقول والأفهام، منطق سليم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يعني يستحيل أن بلد زي مصر مثلا يكون لها اثنين رؤساء، أكيد واحد يغلب الثاني ويقهره كأن لم يكن، أو كل واحد يغلب على جزء فيكون كان في المثل السائر، يقولون المركب اللي فيها رئيسين تغرق، فيستحيل أن يكون الكون فيه إله غير الله. ونجد الشمس تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، والمياه الأمطار كيف الباقي يتبخر ويكون سحاب ثم ينزل، نسبة الأكسجين نسبة ثاني أكسيد الكربون، هذه الأشياء ثابتة يعني في الكون وسنن يسير يعني عليها الكون، ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا. فكل هذا يدل على أن هناك إله قادر قاهر واحد، فلو كان هناك إله مع الله لفسد الكون. فالقرآن يعني يقنع. وكان في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم. فالإنسان الذي يقول مثلا هذا المسجد لو سقط لا يستطيع أحد أن يقيمه، لا رد الناس عليه بأن الذي أقامه المهندس أو المقاول الذي أقامه في المرة الأولى قادر ولا شك على إقامته في المرة الثانية، بل يكون أهون عليه لأنه يكون على مثال سابق، وكل شيء هين على الله عز وجل. قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذي بنى مدينة أو بنى خصرا منيفا لا تستطيع أن تتهمه أنه لا يستطيع أن يبني حجرة، أن خلق السماوات والأرض يعني أعظم وأكبر من خلق الناس. إنسان مخلوق ضعيف يعني بالنسبة للسماء والنجوم والكواكب يعني فكل هذه أدلة على يعني البعث والنشور. فهكذا القرآن يغرس هذه المعاني بالمنطق الطيب الذي يوافق العقول السليمة والفطر المستقيمة. فلم يلجأ القرآن قط في إقامة الدليل إلى أقضية المنطق الجافة ولا إلى الإقناع الذهن المجرد، وإنما جاء بالأدلة السهلة الواضحة التي تخاطب العقل والقلب وتثير التفكير والوجدان. ولذلك الإنسان عندما يسمع القرآن يجد راحة، لأنه بيزيل شبهات وشهوات من القلوب، قوية ناصعة لا تدع سبيلا إلى جدل ولا إمراء. فقرر الحقيقة أولا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني بخلاف النصارى مثلا تجد أسئلة كثيرة جدا لا يستطيع يعني الأكبر القساوسة عندهم أن يجيب عنه، يعني كيف ولد عيسى وكيف يكون إله وهو في رحم الأم ويمكث تسعة أشهر ثم يخرج ويرضع ويشب ويكبر، وكيف كان الكون هذا الإله كان محبوس في بطن أمه؟ أسئلة كثيرة. كيف يفدي البشرية بنفسه؟ يعني إذا كان إله ما يحتاج إلى أن يقتل حتى يفدي البشرية يعني بنفسه. فتجد هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة ولا يستطيعون الجواب عليها، لكن القرآن يأتي بالأمور السهلة الواضحة التي توافق العقول والمنطق السليم. قال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقال: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني يستحيل لو قلنا الترابيزة دي توجد هكذا من ما فيش نجار عملها ولا حد جابها في هذا المكان، للناس قالوا هذا كلام يعني لا يوافق العقل، لا بد أن هناك نجار جمع هذه الأخشاب مسمرها بالمسامير وصنع منها يعني ترابيزة لها شكل معين مستخدم استخدام معين. يستحيل الخشب جاء هكذا صدفة وجاءت المسامير صدفة وتكون فوجود الصنع أدل دليل على وجود الصانع. فنحن لم نرى النجار ولكن نعتقد تماما هناك يعني شخص معين أو نجار صنع يعني هذه المنضدة الخشبية. هذا أمر بديهي، فوجود الصنع يدل على وجود الصانع، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فتجد القرآن بيخاطب يعني بيبرهن بأدلة واضحة يعني قوية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فيستحيل الإنسان يخلق نفسه وهو عدم، فهذا في الاستحالة يعني أشد. أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني هل هم كانوا عدم وخلقوا السماوات والأرض؟ فهذا في الاستحالة يعني أشد وأشد. يقول: في موطن الرد على مشرك النصارى الذين اختلط عليهم الأمر من قبل ولادة عيسى ذكر القرآن قصة مولده ثم أبان أنه إذا كان ولد بغير أب فقد خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم وجه إلى عدم الممارة والجدل وسلك في سبيل الإقناع أسلوبا يستثير عوامل الخير ويخاطب كوامل الإيمان في النفس. فقال عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. القرآن يربي في قلوب العباد ملكة المراقبة والتقوى. كما قلنا في تعريف التقوى هي علم القلب بقرب الرب، فالقرآن يجعل المسلم يستشعر هذا القرب ويستشعر تقوى الله عز وجل. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالتقوى هي علم القلب بقرب الرب. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قيل تغيض يعني يكون فيها جنين واحد أو أكثر، وقيل قول آخر وده يعني وافق للطب أن الرحم بيبقى يعني صغير يعني زي البرتقالة في الحجم الطبيعي، ولكن مع الجنين بيكبر حتى يتسع للجنين، فبعد ما تلد المرأة يعود يعني إلى حجمه الأول. وطبعا هذه الأشياء يعني ما كانوا يعرفونها يعني عند نزول القرآن. وما تغيض الأرحام يعني تنقص الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. استوي عند الله جل الإنسان ماشي في وضح النهار أو في جنح الظلام، وسواء أسر القول أو جهر به، فالكل في علم الله عز وجل وتحت سمعه وتحت يعني بصره، يعلم السر وأخف. وقال تعالى: وما تكون من شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذه الآيات التي تجعل الإنسان يشعر بعلم الله وبسمعه وبصره. يعني كان ورد في صحيح البخاري أن رجلان سمينان كثيرة الشحم بطونهما قليلة الفهم وعقولهما وقف أمام الكعبة وقال أحدهم للآخر: ترى أن الله يسمع ما نقول؟ فقال: إذا جهرنا يسمع، وإذا أصررنا لا يسمع. فنزل قوله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فكل إنسان يجهل أن الله عز وجل يراه وأن الله عز وجل يسمع كلامه سواء أصر به أو جهر به. فالجهل بصفات الله عز وجل يجرئ الناس على معصية الله عز وجل. فكان المشركين يستخفون بالمعاصي ظنا منهم أن الله لا يراهم وهم يفعلونها. فمهما استشعر قلب العبد اطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته لأقواله وأفعاله، فإن هذا من أقوى الدواعي له على التقوى والمراقبة. والمعية معيتان: معية سمع وبصر وقدرة وإحاطة، وهي معية الله عز وجل للخلق كلهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فهذه معية إحاطة تستوجب الحذر والخوف من الله عز وجل. وهناك يعني معية التأييد والنصرة والتسديد تستوجب الأنس بالله عز وجل، تعزز بالله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمعية الخاصة هي معية التأييد والنصرة والتسديد، كما قال تعالى: إن الله مع الذين هم محسنون، وقوله تعالى لهارون وموسى: إنني معكما أسمع وأرى. النوع الثالث من أو المثال الثالث من التربية القرآنية: يقول القرآن يربي المسلم على أن تكون علاقته مباشرة مع الله عز وجل، فلا يحتاج إلى وسائط ولا شفعاء، بخلاف اللي قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله زلفى. فهم يعتقدون الأصنام لم تخلق ولا تنفع ولا يعني تضر، ولكن يقولوا تشفع عند الله عز وجل. وبخلاف أيضا ما عند النصارى، أن الإنسان لو أجرم جريمة يذهب إلى القسيس ويجلس على كرسي الاعتراف ويقول: نفعل كذا وكذا وكذا، ولعل القسيس يعني فعل من الذنوب أكثر منه، وهذا بالتأكيد لأنه أشد منه كفرا. فالإسلام ما فيش فيه هذه الأشياء، الإنسان علاقة بينه وبين الله عز وجل مباشرة. فهو إذا أذنب يتوب بينه وبين الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب، لأن الله عز وجل أقرب إلينا من نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتوب وشر بينه وبين الله عز وجل، يشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع حوركم. فالمؤمن بيتعامل وشر مع الله عز وجل، لا يحتاج إلى وسائط يرفعون الشكوى يعني إلى الله عز وجل، أو لا يحتاج إلى أحد يعترف له بالذنوب يعني من أجل أن تغفر له هذه الذنوب. فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر بالدعاء ووعد بالإجابة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فمن أراد أن يتوب ويرجع إلى الله جل لا يحتاج أن يذهب إلى كاهن أو ذي سلطان ديني حتى يرفع توبته، ولا يحتاج إلى شفعاء يشفعون له عند الله عز وجل. ومن أراد أن يسأل شيئا فعليه أن يرفع حاجته إلى الله عز وجل مباشرة: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليذهب إلى مخبور مثلا ويقول: أن ابني غائب، أو مثلا يعني اشفي مريضي، أو فهو يسأل الله عز وجل مباشرة دون الرجوع إلى أحد من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. النوع الرابع: يقول القرآن يربي المسلم على التفكير فيما يقع تحت حواسه من أحداث. سن يستدل، ينظر في السماء، يستدل على عظمة الله عز وجل، يتدبر في مخلوقات الله عز وجل، يستدل بذلك على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى عظمة الله عز وجل. قال عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ما الذي يخلق من هذا الماء المهين القذر الذي تستغدره النفوس يخلق منه إنسانا سويا سميعا بصيرا متحركا مريدا؟ قال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحاب أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشؤون؟ الشجرة اللي كانت خضرة في يوم من الأيام كيف نوقد منها نارا؟ وقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال: في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فالإنسان القرآن يعود أن هو يتدبر في المخلوقات ويستدل بذلك على عظمة الله عز وجل. الأشياء التي تأتي في أعماق البحار أنواع السمك والشعب المرجانية وأنواع الطيور وأنواع يعني كل هذه الأشياء يعني أشياء عجيبة جدا يعني الإنسان يعني يعجز يعني عن إيه عن حصرها. فالقرآن يربي المسلم على التدبر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل وفيما يقع أمامه من أحداث ليستدل بها على عظمة الله عز وجل وقوته فيزداد إيمانا بالله عز وجل وبوحدانية الله عز وجل وله وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. القرآن يربي المسلم على الثقة بنصر الله واليقين بوعده. فمن أظن الإسلام والمسلمين دائما يكونون في المؤخرة وتلحق بهم الهزائم، لا، الأصل أن الإسلام ينتصر، ولكن متى تكون الهزيمة؟ عند المخالفة. الصحابة لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة لما خالف يعني بعضهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهزيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمسلمون ينهزمون إذا تركوا العمل بالقرآن والاستجابة للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا عزوا دين الله أعزهم الله، إذا نصروا دين الله نصرهم الله. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمسلمون الآن ليسوا يعني مثالا صالحا للإسلام لأنهم لا يعملون بدين الله عز وجل، والحكام لا يحكمون بشرع الله عز وجل، ولذلك تجد يلجؤون إلى الأمم المتحدة وإلى السبع الكبار وإلى الشرق طارة وإلى الغرب طارة ولا يحصلون منهم إلا النكبات والنكسات. ولكن لو أنهم تعززوا بالإسلام لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني ارتفاع شأنكم. فالمسلمون إذا لجأوا إلى الله وتعززوا بدين الله وحكموا شرع الله عز وجل وجاهدوا لإعزاز دين الله عز وجل تأتي الانتصارات والفتوح والعز والتمكين. فالقرآن يربي المؤمن على الثقة بنصر الله واليقين بوعده. قال تعالى: والنصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير. وهذا ما يحدث في أفغانستان اليوم، يعني حفنا من الألاف تلاقيهم 10,000 ولا 5,000 ولا 15,000 مدوخين أمريكا وحلف الأطلنطي ولا يقدرون عليهم، وهم ينتهزون أي فرصة من أجل أن يخرجوا من البلد ولكن بصورة يعني تحفظ لهم ماء وجههم. فالمسلمون إذا تعززوا بدين الله وإذا عملوا بدين الله لا يقف أمامهم الكفار. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: إن ننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: وإن جندنا لهم الغالبون. ولو إحنا جند لله لابد أن ينصرنا الله عز وجل. كما بين القرآن من الذين يستحقون النصر، فقال: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالذين يستحقون نصر الله هم الذين نصروا الله بتحليل الحلال وتحريم حرام. واحد ينتسب إلى جماعة معروفة يعني فيش ملل، نقول اسمه مسلم العول محامي تبع الإخوان، فهذا يصرح يقول إن ما فيش بأس أن يكون رئيس الجمهورية نصراني، فهذا منسوب لاتجاه إسلامي ويقول ما فيش بأس أن يكون رئيس الجمهورية نصراني. فهذا كلام يعني يرمى يعني به عرض الحائط مهما كان يعني قائله. فإذا كان النصارى يعني لا نقربهم وقد أبعدهم الله ولا نتخذ منهم بطانة، فكيف يكون هو الحاكم ورئيس النصارى يحكم بشرع الله؟ يقول: فالذين يستحقون نصر الله والذين نصروا الله بتحليل حلاله وتحريم حرامه والإخلاص في الدعوة إلى دينه وبذل الغالي والرخيص لإعزاز دينه، الذين يستحقون نصر الله هم الذين يحبهم الله ويحبونه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء الذين يستحقون نصر الله الذين باعوا أنفسهم لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هؤلاء الذين يستحقون نصر الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء آخر في الهدي القرآني في التربية.